حصل مشكله بينها وبين اختها في رمضان. فطرة يوم يوم يعتبر يوم متعمد بس غير مقصود. فمعلوماتي ان هو شهرين متتاليين صيام. نعم. مع العلم ان هي عندنا بنت صغيره رضيعه في الشهور الاولانيه، فطبعا دي مشقه، هل في كفاره؟ الجواب: اذا افطر المسلم يوما من رمضان متعمدا بالاكل والشرب فلأهل العلم قولان. القول الاول انه لا قضاء عليه، لأنه أخرج وقت العبادة، أخرج العبادة عن وقتها، فعليه الاستغفار والتوبة. والقول الثاني عليه الاستغفار والتوبة وقضاء يوم واحد، وليس هناك كفارة غير ما قلت. أما متى يكون كفارة صيام شهرين؟ إذا تعمد رجل جماع زوجته في نهار رمضان، إذا جامع زوج زوجته في نهار رمضان عالما ذاكرا مختارا، عليه خمسة أشياء. أول حاجة الإثم، يعني الإثم وقع في الإثم. اثنين الاستغفار والتوبة. ثلاثة الإمساك بقية اليوم. أربعة قضاء يوم مكان اليوم. خمسة كفارة وهي صيام شهرين متتابعين. قلت: أما حالة زوجتك هداني الله إياها وغفر الله لي ولها التي تعمدت الإفطار في نهار رمضان بأكل وشرب، فهذه ليس عليها إلا الاستغفار والتوبة وقضاء يوم، والله أعلم.